موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام لا يمر عليه يوم دون أن ينظر إلى مصحفه. القرآن عند ابن الإسلام هو منهج حياة. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. القرآن يخرج البشرية ويخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ابن الإسلام له علاقة بالقرآن، علاقة في كل وقت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهديك، ينير لك الطريق، وعلى قدر قربك من القرآن على قدر قربك من الخير والنور والضياء والرحمات. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة في هذا القرآن، في هذا الكتاب، كتاب الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. تأمل هذه الغنيمة: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه غنيمة. لذلك الإنسان الموفق يكون له علاقة مع القرآن، علاقة فهم، قراءة، وعمل، وتدبر، وسماع، ودعوة بالقرآن. يقول ابن القيم: من يشعر بالاكتئاب والقرآن موجود كمن يشعر بالعطش والماء موجود. القرآن فيه حياة. لذلك أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة، أصحاب الفهم، لهم علاقة مع كتاب الله ومع القرآن. كلما اقتربت منه رفعك الله سبحانه وتعالى به، فكيف لمسلم يقع تحت هذه الطائلة؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك يا ابن الإسلام أن تهجر القرآن، وأن يكون بينك وبين القرآن مسافات. لذلك ابن الإسلام معظم للقرآن، لا يمر عليه يوم لا ينظر فيه للمصحف، له ورد ولا انظر للفظ الورد. الورد قيل يرد البئر، لأنه يأتيه كل فترة يشرب منه ويرتوي منه. يا ابن الإسلام انظر